ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. وهذا الذي ينبغي أن يقيد به ما سبق، إذا كان سيقف على شبهة ويكون المستمع لا يحسن الرد أو ليس أهلا أو لم يسبق حديث عنها، حينئذ هذا لا ينبغي. لماذا؟ بل لا يجوز شرعا، لأنه يكون فيه تلبيس على المستمع أن يذكر شبهة تتعلق بأصل الدين ثم يكون الجواب تأتي به، لا سيما في مثل هذا الزمان يكون درسا شهريا أو يكون درسا أسبوعيا، فتنتظر الأسبوع القادم حتى يأتي الجواب، حينئذ هذه الشبهة تكون قد رسخت في ذهنه وتوسع فيها الطالب، فإذا جاء أن يرد عليه لا سيما إذا كان الطالب فيه فضول فيبحث هو بنفسه عما يؤيد هذه الشبهة فتستقر في ذهنه، فإذا أراد أن يردها في الدرس القادم حينئذ صعب عليه ذلك. والصواب أنه إما أن يجمع الجواب مع الشبهة وإما أن يؤخر الشبهة مع الجواب، هذا أو ذاك. وأما أن يذكر الشبهة اليوم ويأتي الجواب عن الشبهة في الدرس القادم هذا مخالف لأصل الشرع. قال ولا يذكر شبهة، وشبهة المراد به ما يلتبس به الحق بالباطن، شبهة المراد به ما يشتبه على الإنسان ويكون فيه حق وباطن، ومعرفة الحق بتقديمه على الباطن ما يكون بمعرفة الجواب. ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، إما أن يذكر الشبهة ويجيب، وإما أنه يؤخر الشبهة ويؤخر الجواب، أما أنه يجزئ فلا. ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها، يعني لو كان يشرح كتابا وذكر صاحب الكتاب الشبهة ثم قال يأتيك في الفصل القادم إن شاء الله تعالى الجواب، لا يتقيد، بل يذكر الجواب في محله. هذا من حسن التدريس، بمعنى أنه لو ذكر المصنف شبهة ولم يحسن جوابها وقوة الجواب يأتيك في كتاب آخر أو حالك على كتاب آخر، حينئذ يقول هذا لا يحسن، بل يذكر الشبهة ويذكر جوابها. ولذلك قال ولا يتقيد في ذلك بمصنف، في ذلك يعني تأخير الجواب عن الشبهة، بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة. نعم هي مفسدة، ولا ترد هذه المفسدة إلا بماذا؟ إلا بالجواب، حينئذ صار واجبا. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وليس يشتبهان، أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأماني، لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيء تي ألوانه الهيمان، فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثنى من قولهم براني.